شو رای شو فکرت رو رای شو آیا شو رای شو فکرت رو رای شو ویلی ویلی ویلی من الأيام يا شو أكثر شغب في ليلي يرضي مين يا شو ويلي ويلي ويلي من الأيام يا شو أكثر شغب في ليلي يرضي مين يا شو بعتني مراسي زولك عيوني دي بصولك بعتني مراسي زولك وانت من وصولك ده انت العالي فوق ويلي ويلي ويلي من الايام يا شو مصدرش انا في ليلي يرضي مين يا شو ويلي ويلي ويلي من الايام يا شو مصدرش انا في ليلي يرضي مين يا شو جمال سحر عيوني ليه عنك يبعدوني وهواك اسمه ومكتوب